طيبة تقول للهادي أنستنا يا زين، طيبة تقول للهادي أنستنا يا زين، اسمك محمد ونورا نور الكون، اسمك محمد ونورا نور الكون. طيبة تقول للهادي أنستنا يا زين، طيبة تقول للهادي أنستنا يا زين، اسمك محمد ونورا نور الكون، اسمك محمد ونورا نور الكون. طيبة تقول سعدي مين زارك يا سيدي يا كحيل العين، يا سعدي مين زارك يا سيدي يا كحيل العين، تجلى همومه لو كانت قد احد وحنين، تجلى همومه لو كانت قد احد وحنين. طيبة تقول فرض علي عين، حبي لآل النبي فرض علي عين، أحبهم واقتفي طريقهم في الدين، أحبهم واقتفي طريقهم في الدين. أرجو الشفاعة يا طه في الزهرة والسبطين، أرجو الشفاعة يا طه في الزهرة والسبطين، مهما مدحتك حبيبي حقك علي دين، مهما مدحتك حبيبي حقك علي دين. طيبة تقول ونورك نور الكونين، اسمك محمد ونورك نور الكونين. طيبة تقول للهادي شرفتنا يا زين، طيبة تقول للهادي شرفتنا يا زين، اسمك محمد ونورك نور الكونين، اسمك محمد ونورك نور الكونين.